والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. فالشمس التي نراها الآن هي الشمس التي كانت منذ مئات السنين، هي التي كانت منذ آلاف السنين. كذلك القمر أحبتي في الله، وكذلك النجوم التي نراها الآن هي هي منذ آلاف السنين، كما خلقها الله رب العالمين جل جلاله. من المضحك أن يقول واحد إنها شمس رجعية لا بد من تغييرها، أو إنه قمر رجعي، أو إن هذا النجم نجم تقدمي، لأنه في زمان غير الزمان وفي مكان غير المكان. يتهم هذا الإنسان بالجنون. كذلك الأصل أن يزداد الضحك حينما يتهم بعض الملاحدة ومن لف لفهم من العلمانيين وغيرهم بأن ما في القرآن لا يصلح لزماننا، إننا نريد أمورا تقدمية. فالقرآن نزل لبيئة الصحراء، فالقرآن نزل على أمة أعرابية، فالقرآن نزل في زمان غير زماننا ومكان غير مكاننا. قل لي بالله عليك ما الفارق بين الأمرين؟ إن هذا منذ أيامه يعالج، وذاك منذ أيامه يعالج، ورب العالمين قد جعلهما آيتين في خلقه. فالقرآن كلام الله رب العالمين، نستبصر به ونتدبر به، وهو حكم الله تبارك وتعالى للبشرية، حكم الله للإنسان، الإنسان الذي كان منذ 1400 عام، منذ 1000 عام، منذ 500 عام، منذ 100 عام، في زماننا للإنسان الذي سيكون بعد زماننا هو القرآن الذي سيقوده، هو القرآن الذي سيأخذ بيده. دائما ما نكثر أحبتنا في الله من قراءة قول الله تبارك وتعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. لو قلنا لمريض ضع دستورا فسيضع دستورا يناسب المرضى، يوفر لهم كل الأدوية ويوفر لهم المصحات والمستشفيات. ولو قلنا لصحيح ضع دستورا فسيضع دستورا يناسب الأصحاء. ولو قلنا لفقير ضع دستورا فسيضع دستورا يناسب من على شاكلته. إذن كل يضع على شاكلته. أما حينما تقرأ في القرآن ستجد دستورا يناسب الصحيح والسقيم، يناسب الغني والفقير، يناسب الرجل والمرأة، يناسب الطفل والشيخ الكبير، يناسب كل البشر حتى ممن لم يدخلوا في دين الله تبارك وتعالى. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. دائما ما نكرر ونعلي بها أصواتنا إن أعظم منكر على وجه الأرض بعد الكفر بالله هو تنحية شرع الله تبارك وتعالى، وتنحية كتاب الله رب العالمين بحجج وشبهات واهية. أحبتنا في الله، هذا مدخل لما نريد أن نتحدث عنه في ذلك اليوم، في هذا اليوم. إنها سورة في كتاب الله تضع أيدينا، لا أقول على جرح بل على جروح كثيرة. إن أيقنا بما في هذه السورة، وكلنا يقين بكل ما في كتاب الله، إن أيقنا بهذه السورة فإننا حتما وبفضل الله رب العالمين ستشفى أمراضنا وتذهب أسقامنا. سورة هي شفيعة للعبد يوم القيامة، سورة تحاجج عن العبد يوم القيامة، سورة تظل صاحبها يوم القيامة، سورة تجعل الرجل نبيلا كريما كما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسمون صاحبها، إنها الزهراء مع زهراء أخرى، إنها سورة آل عمران. نعم، إننا نريد أن نفتح هذه السورة وأن نقرأ 200 آية من كتاب الله رب العالمين. إننا نريد أن نحفظ هذه السورة وأن نطبقها في حياتنا العملية الواقعية. والله أكرر، إنها تشفي بإذن الله جل جلاله من كل شبه تدور في نفوسنا، إنها تنسف بأمر الله جل جلاله، تنسف كل ما ران على القلب، إنها تثبتك على طريق الحق. إن هذه السورة لا يستطيع أحد منا أن يفسرها في يوم أو أيام، إنها تحتاج إلى شهور وربما إلى سنوات، ولكن نضع عناصر لهذه السورة كأمر موضوعي. عن أي شيء تتحدث سورة آل عمران؟ عن أي شيء؟ إن هذه السورة في المقام الأول تحدثك عن توحيد الله جل جلال، وهي تدندن حول هذا الموضوع، تربطك بالله رب العالمين، تربطك به إلها، تربطك به ربا، تربطك به له الأسماء الحسنى والصفات العلى جل جلاله. إنك تجد وقع هذه الكلمات مع أول آيات هذه السورة حينما تقرأ قول الله جل جلاله: ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الله، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. كل سور القرآن التي ابتدأت بحروف مقطعة كانت الآية الثانية عن القرآن وعن الكتاب. أما السورة الوحيدة التي تحدثت عن الله جل جلاله بعد حروف مقطعة هي سورة آل عمران. ألف لام ميم، سورة البقرة، ذلك الكتاب لا ريب فيه، القرآن. صاد، والقرآن ذي الذكر. قاف، والقرآن المجيد. ألف لام ميم صاد، كتاب أنزل إليك. ألف لام راء، كتاب أحكمت آياته. كل سور القرآن التي ابتدأت بحروف مقطعة تحدثت عن القرآن وفضله، إلا سورة واحدة هي سورة آل عمران، تحدثك أول ما تحدث عن توحيد الله تبارك وتعالى، تعلمك بأن الله تبارك وتعالى له الوحدانية المطلقة، الله لا إله إلا هو. ثم يذكر أعظم اسمين لله جل جلاله: الحي القيوم. كل الأسماء وكل الصفات لله جل جلاله ترجع إلى هذين الاسمين، حتى إن البعض يعدهما اسم الله الأعظم، لكن جمعا من أهل العلم لا يصحح هذه الأحاديث التي تذكر هذا الأمر، لكن القاعدة أن كل الأسماء والصفات ترجع إلى اسم الله الحي وإلى اسم الله القيوم جل جلال الله وعظم قدر الله رب العالمين. شهد الله، الله شهد لنفسه، شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط: لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فالله شهد، والملائكة شهدت، وأولو العلم شهدوا، وكل الكون شهدوا أن الوحدانية المطلقة لله جل جلاله، لا إله غيره ولا رب سواه. سبحانك رب العالمين، اللهم ثبتنا على هذه الكلمة إلى أن نلقاك يا رب العالمين، وإلى هؤلاء الذين طعنوا في توحيد الله جل جلاله فادعوا لله ولدا وادعوا لله نسبا. يخاطبهم الله جل جلاله: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. لا تنخدع بظواهر الأشياء. أفإن ولد عيسى بدون أب؟ هذا دليل على أنه إله. إذن آدم إله على ادعائكم هذا. ولكن الذي خلق عيسى إنما هو الله بقوله كن فكان آدم، كن فكان عيسى عليه السلام. التوحيد أحبتي في الله، ومع ذلك وهي تتحدث عن التوحيد إنها من أعظم سور القرآن التي تتحدث عن لب التوحيد. تسأل عن لب التوحيد؟ لب التوحيد هو الافتقار إلى الله جل جلاله، والافتقار يبدأ من مسألة الدعاء. فأعظم سورة وأكثر سورة ورد فيها دعاء إنما هي سورة آل عمران: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وفي آخر السورة دعاء صفحة من أولها إلى آخرها، من أول قول الله جل جلاله: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. نعم، من لم يسأل الله يغضب عليه، من لم يسأل الله يغضب عليه. الدعاء هو العبادة، والعبادة هي التوحيد الخالص لله جل جلاله. تعلمك الدعاء في كل صفحاتها، تذكر لك دعاء وأنت تؤمن. لو قمت بهذه السورة في قيامك ربما ستؤمن كثيرا بسبب كثرة الدعاء في هذه السورة حبيبي في الله، وهي التي تقول لك: إن كنت تريد عبادة فاقرأ قول الله جل جلاله: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. هذه هي العبادة، أن تخلص فيها لله رب العالمين. لا تقل دعوت فلم يستجب الله تبارك وتعالى لي. إن بعضا من سلفنا فهم الأمر فقال رحمه الله: إذا دعوت الله فاستجاب لي فرحت مرة واحدة، وإذا دعوت الله فلم يستجب لي فرحت 10 مرات. قيل له: ولما؟ قال: لأن استجابة الله لي هو مرادي، أما أن الله لم يستجب لي فذلك مراد الله رب العالمين الذي يعلم ما يصلح حالي. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. وكأنه يقول لك: جنة عرضها السماوات والأرض، ألا تستطيع أن تحجز لنفسك في جنة عرضها السماوات والأرض موطئ قدم؟ انظر، أنت جالس الآن، على ماذا تجلس؟ على سنتيمترات. ألا تستطيع أن تحجز مكانا لنفسك في الجنة بهذا المقدار؟ قال صلى الله عليه وسلم: موضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. وصدق حبيبي صلى الله وسلم وبارك عليه. سورة آل عمران، ما سمعنا عن عمران إلا مرة واحدة في القرآن في هذه السورة، وما سمعنا عن امرأة عمران إلا مرة واحدة في هذه السورة. وكأن الله تبارك وتعالى يقول للجميع: لا تتعلقوا بالأشخاص كثيرا، هؤلاء أفضوا إلى الله رب العالمين، كفاهم شرفا وفخرا هذا. لا تتعلقوا بالأشخاص كثيرا، ولكن تعلقوا بالله جل جلاله. وما محمد صلى الله عليه وسلم، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. نعم، نتعلق برسول الله الآن بسنته بهديه صلى الله وسلم وبارك عليه. أما أن يترك البعض الراية ويقول ضاع الإسلام وليس في الإمكان أفضل مما كان، والكون كله يحارب دين الله، الله غني عن مثل هذا. أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. فاللهم ثبتنا على الحق يا رب العالمين. إذن إنها تثبت قلبك وتعلمك أن الواحد الأحد الذي له العبادة المطلقة هو الله رب العالمين، وتعلمك أن رب هذا الكون المالك له المتحكم بكل ما فيه إنما هو الله، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، في أول آياتها لا يخفى عليه شيء في الأرض والسماء. إياك أن تسيء الظن بالله، والله إنه يسمع بكاء الأطفال الآن ممن يضربون بالقنابل، إنه يسمع أنات الثكالى، إنه يسمع بكاء المفجوعين، إنه يعلم كل شيء، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. إذن فلماذا تركهم الله رب العالمين؟ لماذا لم ينصرهم الله؟ ستجيبك سورة آل عمران: وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ لماذا يتركهم الله رب العالمين؟ لأن الله عز وجل لا ينصر أمة ضعفت وهانت، هانت على نفسها قبل أن تهون على أعدائها، أمة صار أمرها غريب تتلذذ بشرب قيء أعدائها ورجيعه، فهي تفتخر بقيء أعدائها لكنها تلفظ الرحيق الذي عندها، فصار الرحيق عندها علقما، وصار ما يؤتيه عدوها لها هو الماء العذب الزلال العسل المصفى. هل تستحق أمة بهذه الصفة أن ينصرها الله تبارك وتعالى؟ أمة يقف لاعب على كرة قدم فتقوم ضجة، والألفاظ النابية والمعارك المشتعلة، إنه يستهين بخصمه، إنه يستهين بقواعد اللعبة، إنه وإنه. وفي نفس اليوم يقف جندي صهيوني على امرأة مسلمة بعدما قتلها، ومع ذلك لا تتحرك هذه الأمة. إذن لابد من تمحيص، لابد من ابتلاء، ستجد الجواب شافيا بفضل الله رب العالمين في سورة آل عمران. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فالمشيئة له وحده مشيئة مطلقة، وهو على كل شيء قدير، والحكيم لا يفعل فعلا إلا لحكمة، فهو العزيز الحكيم. تولج الليل في النهار، وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت، وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. ربوبية لله تبارك وتعالى. بالله عليه، لو قرأ واحد هذه الآيات بقلبه، قل اللهم مالك الملك، لم يقرأها بلسانه ومرت على قلبه مرور الكرام، وإنما قرأها بقلبه، هل سيتعلق قلبه بغير الله؟ هل سيخاف من غير الله؟ هل سيعتمد على غير الله؟ والله لو خوفوه بالدنيا بأسرها فسيقول كما في سورة آل عمران: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. لكنهم قبل ذلك قالوا إن الملك كله لله، فلما قيل إن الناس قد جمعوا لكم قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل على والله ذو فضل عظيم. حبيبي في الله، هي سورة التوحيد، وهي سورة الثبات. في أول آية في كل مقدمة نقرأ قول الله تبارك وتعالى في سورة آل عمران: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اثبت على الطريق، لا تمت إلا وأنت مسلم، واسأل الله عز وجل أن يعينك على هذا. كيف؟ ارفع يديك إلى الله وقل: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وفي آخر آية من السورة يأمرك بالثبات: أفبعد 200 آية ألا تثبت على كل ما سمعت؟ ألا تثبت بعد الذي سمعت؟ يا أيها الذين آمنوا، لك الخطاب ولي وللمسلمين والمؤمنين، اصبروا وصابروا ورابطوا، اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. اصبر وصابر ورابط، لا تيأس، فلا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. لا تيأس، لأن الله عز وجل علمنا في سورة آل عمران أنه لا يأس في هذه الحياة، وأن الإرادة تحطم الحواجز أيا كانت هذه الحواجز. وإن انقطع مدد الأرض عنك فإن مدد الله جل جلاله لن ينقطع عنك. إن امرأة عمران بعد الذي بلغت دعت الله تبارك وتعالى أن يرزقها الولد، فرزقها الله رب العالمين بعدما صارت عقيما. وكذلك زكريا عليه السلام بعدما انحنى ظهره وبيض شعره واشتعل، دعا الله تبارك وتعالى الولد فأعطاه الله رب العالمين. ومريم عليها السلام القانتة العابدة الزاهدة أعطاها الله عز وجل آية فصارت آية للعالمين. ولا تهنوا ولا تهنوا، لا تيأسوا ولا تحزنوا، وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. لماذا الوهن؟ لماذا الحزن؟ وللكون رب، للكون إله، البشر سيمضون، البشر سيموتون، ولن يستطيع أحد أن يدفع هذا الموت. كل نفس ذائقة الموت في سورة آل عمران. ومن ظن أنه سيدفع الموت بماله أو بأولاده أو بوظائفه فليتذكر قول الله في سورة آل عمران: قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. إذا جاءك الموت فأخر نفسك ولو للحظات، إن كان هذا الذي يدعي أنه سيحمى من الموت يستطيع أن يفعل هذا، قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. وهو مع ذلك يقول لك لا تهن ولا تحزن، فلك النصر في الدنيا ولك الكرامة عند الله، إن لم تمت بالسيف مت بغيره، تعددت الأسباب والموت واحد، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. نعم، إنها أعظم ميتة على وجه الأرض أن يموت العبد وقد بذل أغلى ما عنده لله. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، صلوات ربي وتسليماته عليه وبعد. سورة الثبات، سورة آل عمران، اتقوا الله حق تقاته، اصبروا وصابروا ورابطوا. وكأن سائلا يسأل أنا بشر فدلني على طريق الثبات أو قل لي ما هي المعوقات، اخبرك بأن من أعظم المعوقات التعلق بشهوات هذه الحياة. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا. نعم إنها فطرة، لكن اعلم أن حبها وإن كان فطرة إلا أن هذا متاع الحياة الدنيا، فلا يشغلك المتاع عن ملاقاة الله تبارك وتعالى، لأنه قال والله عنده حسن المآب. قل أنبئكم بخير من ذلك، يا من تعتدلون وتتوسطون في استخدام هذه المباحات، أو أنبئكم بخير من ذلك، للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ثم يذكر لك نعيم الجنة بعد ذلك. فاعلم أن طريق الشهوات إن زاد العبد فيه واستمر قد يقلب حاله. تقول ما الذي يبعد العبد عن الثبات؟ المعصية، المعصية، فالمعصية داء عضال يأتي على الأخضر واليابس فيحرقه بما قدمت أيديكم، وأن الله ليس بظلام للعبيد. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين. ما أصابكم يوم أحد إنما كان بسبب المعصية التي اقترفتها أيديكم، لم تسمعوا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو ربما عجبتم بالمعجزة التي حدثت قبل ذلك وهي معجزة يوم بدر، فظننتم أن الأمر قد يتكرر، ف فمال البعض منكم عن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فابتلاكم الله تبارك وتعالى بما حدث يوم أحد. كيف أثبت؟ إن كنت تريد ثباتا فعليك أولا بالدعاء، وافتقر إلى الله تبارك وتعالى، واعرف الغاية واعلم الغاية التي خلقك الله عز وجل من أجلها. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا. فإذا كان الله عز وجل لم يخلق هذا باطلا، لم يخلق هذا عبثا، فحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. ربنا ثبتنا يا رب العالمين، ربنا فقنا عذاب النار. فإذا راجعت الغاية مرة ومرات دفعك هذا إلى الثبات على دين الله تبارك وتعالى. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا، والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا. إذن تحتاج إلى دعاء أن يثبتك الله تبارك وتعالى، تحتاج إلى دعاء بعدد الأنفاس. ولتكن منكم أمة، وهذا من أعظم أسباب الثبات على الحق، أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا، فكلما افترقنا كلما قل ثباتنا، واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. تريد الثبات؟ اعلم أنك ستلقى الله عز وجل. كل نفس ذائقة الموت، لكن اعلم أن الله عز وجل قد وضع قاعدة لا مناص عنها ولا محيد. قال الله عز وجل في سورة آل عمران: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. ويحذركم الله نفسه. فإذا كان الله عز وجل يحذرك من نفسه، وإذا كان الله عز وجل يخبرك أن كل نفس ستجد ما قدمت، فأين أنت من كل هذا؟ كل صغير ستلقاه، كل كبير ستقابله. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. حبيبي في الله، وتعلمك سورة آل عمران تعلمنا جميعا ألا نتعلق بظواهر الأشياء، طالما أن التعلق بهذه الظواهر سيصرفنا عن الله تبارك وتعالى. الكفار ظنوا كما ذكرت أن أموالهم وأولادهم ستنفعهم، فقال الله عز وجل: إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم وأولادهم من الله شيئا. فرعون ظن أن ملكه سيدفع عنه عقاب الله، فخاطبه الله جل جلاله كذاب آل فرعون والذين من قبلهم: كذبوا بآياتنا فأخذاهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. امرأة عمران تمنت أن يرزقها الله صبيا يافعا، أن يرزقها الله ذكرا، فكانت الأنثى ربما تأثرت لكن الله عز وجل جعل الأنثى مباركة، جعلها آية، وجعلها رحمة، وجعلها قانتة، وجعلها ساجدة، وجعلها راكعة، واصطفاها على العالمين، ثم جعل من نسلها نبيا من أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فلا تتعلق بظواهر الأشياء، فرب أمر تتقيه جر أمرا ترتضيه، خفي المحبوب منه وبدا المكروه فيه، وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فلا تتعلق كثيرا بظواهر الأشياء، بل اتكل على حسن اختيار الله تبارك وتعالى لك. سورة آل عمران تعلمنا أن هناك صنفا أو أصنافا خبيثة من الناس، وضح الله عز وجل حالهم في أكثر من آية. الصنف الخبيث الأول، مع أن الله عز وجل وضع له قواعد في السورة من الآية 1 إلى الآية 120 يضع له قواعد في التعامل، لكنه يقول لك اعلم أنه بعد كل هذا وبعد هذا الذي شرعته من حمايته، وأنه في بلد الإسلام، لكن ها أنتم هؤلاء تحبونه ولا يحبونك، ها أنتم هؤلاء تحبونهم ولا يحبونكم، وتؤمنون بالكتاب كله، وإذا لقوكم عضوا عليكم الأنامل من الغيظ، لا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. إنه صنف أهل الكتاب. أما الصنف الثاني الذي ألجم تماما بعد غزوة بدر، إلا أنه ظهر بعد أحد، لو كان خيرا لاتبعناكم، هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، إنهم يؤلبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحاربون رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصنف الثالث صنف تعلم، لكنه صرف هذا العلم لغير مرضاة الله، واشترى بهذا العلم الحطام من الدنيا. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة، ولا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم. ولا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب، ولهم عذاب أليم. إن حبيبنا صلى الله عليه وسلم كلما قام من نومه مسح النوم عن وجهه، ثم قرأ الخواتيم من سورة آل عمران، من أول قول الله تبارك وتعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، إلى آخر الآيات. ويقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: ويل لمن قرأها ثم لاكها بين لحيين. تتخيل الآن الحبيب صلى الله عليه وسلم وهو واقف بين يدي الله، وتسأل نفسك: لماذا يقف الحبيب بالبقرة وآل عمران لا يركع حتى يختمهما؟ تعلم أن في البقرة وآل عمران فوائد بعد فوائد، وأمورا بعد أمور، ودعوة إلى الثبات على الحق. ثم سورة آل عمران تختم بأن دعوة هؤلاء كاذبة، ووصية هؤلاء باطلة، فالدين الله، فدين الله رب العالمين دين واحد. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما، وما كان من المشركين. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فدين جميع الأنبياء هو الإسلام الذي ارتضاه الله تبارك وتعالى لهذه البشرية. أبدا ما كان الله عز وجل فقير كما قالت اليهود، ما كان الله عز وجل بخيل كما قالت اليهود، ما كان لله ولد كما قالت النصارى، وما كانت مريم بغي كما قالت اليهود. فدين الله عز وجل الإسلام، وهؤلاء هم الذين اصطفاهم الله عز وجل عن العالمين. أخيرا تلاحظ أمرا، أن البقرة تحدثك عن اليهود كثيرا، ثم يعقبها بعد ذلك شرائع، وآل عمران تحدثك عن أهل الكتاب بالإجمال، لكنها تختص بالنصارى، ثم تدعو إلى كلمة سواء. ولا يدعو إلى هذه الكلمة السواء إلا صاحب اليقين الثابت. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. هذه هي الدعوة التي نوجهها للعالمين جميعا، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. لكنهم يأبون ويرفضون الحق، لذلك جعلهم الله عز وجل من المغضوب عليهم ومن الضالين. أحبتي في الله، هذا ما ذكرته قليل من كثير في سورة آل عمران، لكننا نحتاج أن نرجع إلى السورة من أولها إلى آخرها، لنأخذها عبارة عن خطب ومحاضرات، حتى نبين للناس أو نذكر لأنفسنا جميعا أننا نحتاج إلى الرجوع إلى كتاب الله رب العالمين. وأكرر أن كل شبهة تعرض في قلب أي إنسان إنما جوابها بفضل الله تبارك وتعالى في سورة آل عمران، خاصة من شبه زماننا هذا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اهدنا واهد بنا ويسر الهدى لنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم من أراد بأمتنا أمر خير فوفقه لكل خير وأعنه على كل خير، ومن أراد بها شرا فاجعل كيده في نحره واجعل دائرة السوء عليه. اللهم اجعلنا من أهل القرآن، اللهم اجعلنا من أهل القرآن، اللهم اجعلنا من أهل القرآن، اللهم اجعلنا من أصحاب البقرة وآل عمران، اللهم اجعلنا من أصحاب البقرة وآل عمران. اللهم شفع فينا كتابك، اللهم شفع فينا كتابك، اللهم حكم فينا كتابك، اللهم حكم فينا كتابك، اللهم أذل لشريعتك أن تسود وأن تقود، اللهم أذل لشريعتك أن تسود وأن تقود. اللهم اختم لنا بخاتمة التوحيد والإيمان، اللهم اختم لنا بخاتمة التوحيد والإيمان. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، وتوفنا مع الأبرار. اللهم ارزقنا الثبات واليقين، اللهم ارزقنا الثبات واليقين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.